يقول إذا أجرها مدة طويلة فهل له أن يقول بما تكون عليه أجرة المثل في كل سنة؟ نقول هذا لا يجوز، خصوصا على القول بأنه لا يجوز أن يبيع كما يبيع الناس، لأن هذا مجهول، والإجارات ترتفع وتنزل. لكن إذا خاف من ذلك فليؤجرها بالسنة. بس كيلو ما في مال، كيلو من الذهب ما في مال، معروف. نعم فؤاد. شيخ أحسن الله إليك، قلنا إن الماء والكهرباء لابد أن تكون على المؤشر، فما حكم ما يجري في الفنادق؟ أنا الآن قلت لكم ذلك، لكن قلت إن الماء عندنا والحمد لله أمره يسير، لو كان لو التزم بالمستأجر ما في بأس. لكن الكهرباء فرق حظا، فما حكم ما يحصل في الفنادق والقصور في إيجاراتها يوم ويومين وشهر وشهر وشهرين؟ نعم. الظاهر ان هذا لما كان عاما انه لا باس به، لان نفس صاحب الفندق يعرف مقدار الكيلوات عموما ويتحاسب مع شركه على العموم، مع انه في هذا الحال يجب على المستاجر ان يتقي الله عز وجل في صرف الكهرباء، ما يقول اخلي الكهرباء في الليل والنهار والع، لان هذا خيانه واضاعه مال سواء عليه ولا على المؤجر. نعم. الآن الإيجار لم ينتهي بالتمليك، فما حكمه؟ أرى أنه حرام، أن ذلك حرام، لأن المؤجر الإيجار أن تنتهي بالتمليك لا بد أن يزيد في الأجرة، يعني مثلا إذا كانت الأجرة 10,000 لا بد أن يجعل 20,000، أفهمت؟ وهذا يؤدي إلى الجهالة، لأنه بعد تمام المدة ما هو يملك على طول، أظن مدي يخير فيها عقبة. ما دليله على ذلك؟ كيف؟ هل أنت تدرس معنا أو لا؟ تدرس. ماذا قلنا في المعاملات؟ انت هذا الدليل، لكنه اشار اليها، لان بعض العلماء يقول لا تجوز اذا كانت طويله، والصواب انها تجوز الا فيما ذكرنا قبل، وهو اذكروه. لا، الوقف هو الذي لا يجوز للبطن الاول ان يؤجروا مده طويله يغلب على الظن انهم لا يعيشوا اليها. نعم. نعم، هذه لا بأس بها لأنه ورد بها النص، فإن قضية الذين قرأوا على سيد القوم اشترطوا البر. لا، هي مجهولة معلومة، البر معلوم، والطبيب داخل على هذا، على أنه إما أن يكسب أو لا. ثم هو أيضا الطبيب لا يمكن أن يشترط هذا إلا وهو عالم أو غالبا على ظنه أنه سيبرأ. نعم. نعم. هل هذا لأن الأجرة مقدمة أم بعد؟ إيه، إذا كان مقدمة، يعني إذا كان ما بعد استلمها تسقط عنه. كيف قلت شيخ تسقط بالقسط؟ هنا بالقسط، مثل إذا قال كل سنة بمئة، 10 سنوات كل سنة بمئة، بعد مضي 5 سنوات سقطت، يسقط عنه 500. هذه بقصة، هذه لا ما يختلف فيها. نعم. شيخ المسألة التي ذكرها الأخ، وهي ها؟ الأجرة بالتمليك. نعم نعم. ما هي صورتها؟ صورتها يقول إني أجرتك إياها مثلا 30 سنة، على أنك مثلا تعطين كل سنة كذا وكذا، وبعد انتهاء المدة تخير بين أن تشتريها أو

لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا مات إنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارها، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، ولم يتعرض للعمل. بلغ الناس، الناس الآن لو تقول ادعوا لي بس أقول الله مغفر له، طيب إذا قلت الله مغفر له وغفر له فائدة كبيرة. على كل هذا هذه كما قلت لك لا بأس بها، لكن الأفضل أن يبين للناس أن الدعاء أفضل. وبقي علينا أن قلنا قبل في أثناء الشرح لو قال الأب لابنه صلي يا بني، قال ما أصلي إلا كل صلاة بعشر، قلنا هذا لا صح استجارة. لكن لو قال الأب لأبنائه وبناته من صلى منكم فله بكل صلاة عشرة، يجوز تشجيعا لهم. لكن هو صحيح يعني يجوز تشجيعا لهم، لكن فيه بعض الحسكة، يعني إن الإنسان لا يطمئن إلى هذا، لأنه قد يكون في هذا مفسدة، وهي تعويدهم أن لا يفعلوا عبادات إلا لعوض. ويخشى إذا قال الواحد منهم ورق ما صلت اليوم قال ما أعتدني كل شيء، ممكن هذا أين، فأخشى أنه يعني يكون النية ما هي طيبة، إنما هي مبدئيا لا بأس بها، لأن هذا من باب التشجيع على العمل الصالح، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرب: من قتل قتيلا فله سلبه. نعم. رزقا الا الحرام، اذا عشت الا الحرام، لا حرام لا حرام مثلا بعد الان. الله اكبر، صلاه القائمه اتي محمد الوسيله والفضيله وغزل القائمه. شيخ، اذا كان رجل ليس له رزق الا الحرام، نعم، كالذين يبيعون مثلا اشرطه الفيديو واشرطه الموسيقى والدخان والجراح، ودعي الإنسان إلى إجابة الإجابة، يعني الإجابة دعاء إنسان لإجابته، أو أنه بنى شيئا من القرى كما سجل، فهذا يكون داخلا ضمن ما تكلمنا فيه، فيجوز. الآن أعطيناكم قاعدة في الأول: كل ما حرم لكسبه فليس محرما على غير الكاسب، هذا القاعدة. نعم. بعد ما يتصحى ويقول شيخ ما صحى شيخ. نعم نعم نعم. بناء على أن يجوز أن الإنسان يقرأ على المريض بأجرة لا بأس، لكن بس أن الحقيقة هل الطريقة هذه سليمة؟ نعم. يقول في ناس الآن يقرون بالماء قراء بجرار صحة ويبيعون الصغير بكم؟ بريالين. يبيعها بريالين، هي بريالين يبيعها بعشرين، واللي بخمسة خمسين. والله الله بنفع هؤلاء، لكن ما أقدر أقول إنه حرام، ما دمنا نقول إنه لا بأس أن يقرأ المريض بأجر. نعم. لا يمكن أن نعتبر الأذان وكذلك الإمامة وتقتيل الميت من الخطبة التي يتعدى نفعها، أنا إيش؟ يتعدى نفعها، وبالتالي يجوز أخذ الأجر عليها، لكن ما فيها نفع مباشر. تغسيل الميت، نعم، تغسيل الميت واضح أنه مباشر للشخص نفسه، لكن الأذان مو هو للشخص معين، لعموم الناس. ما يضر، ما هو مثل المعين، ليس كل معين. نعم. نعم. يلا نجاري. هذا المؤجل كل ما يتمكن به النفع. إذا قيل أن الأشياء هذه ترجع إلى العادة والعرف، نعم، هل يكون له وجه؟ هو هذا عرف. هذا عرف. الآن هذا مهم موجود عندنا. اللهم لك كان في بلاد غير السعودية. ما دي عندكم موجود يا آدم؟ عندكم أنتم في الجزائر؟ في البلد موجود الآن؟ على كل هذا لدينا قاعدة بارك الله فيكم. الفقهاء في مثل هذه الأمور يأتون بها بناء على عاداتهم، ويرجع في ذلك إلى العادة، هذا هو الأصل. ثم نقول ما أن الاضطراد العرفي كالاستثناء اللفظي،